وحلم الله تبارك وتعالى أزلي ولا نهاية له. حين جاءتهم الآية فضحكوا واستهزأوا، أرسل الله آية أخرى فضحكوا واستهزأوا، فأرسل الله آية أخرى 9 آيات حلم. فيقول الله تبارك وتعالى: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. وأكبر هنا لا تعني أن هناك آية ضعيفة وآية قوية، آية معجزة وآية غير معجزة، أو آية أشد إعجازا، فالآيات كلها معجزات. وإنما إذا انضاف العلم بالمعجزة الأولى إلى العلم بالمعجزة الثانية لأصبح العلم أكبر وأصبح البرهان أسطع. ما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. والأخوة في هذا المعنى تعني المشاكلة، المشابهة، المثلية، المثلية. فالآيات كلها من حيث الإعجاز معجزة وكبيرة. ما نريهم من آية إلا وهي أكبر من الآية السابقة، أعظم وأدل على صدق موسى. وبعد الآيات أخذهم ربنا بالعذاب، حين استهزأوا بالآيات آية وراء آية، آية وراء آية، أخذهم ربنا بالعذاب، كما يقول في موضع آخر: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. عذبهم بالقحط، عذبهم بالفقر، عذبهم بامتناع المطر، عذبهم بالجذب وامتناع الأرض عن إخراج الثمار، عذبهم بأن حول أنهار مصر إلى دم لونا وطعما، عذبهم بأن أرسل عليهم الضفادع حتى إذا تثاءب الرجل دخل الضفدع في فمه، فكان الرجل منهم يخاف أن يتثاءب حتى لا تدخل الضفادع. إذا أرادت المرأة أن تكشف غطاء القدر الذي تصنع فيه الطعام قفزت إليه المسخرة في مياه شربهم، في طعامهم، في كل مكان أرسلت عليهم الضفادع. أرسل عليهم القمل فغطى أجسادهم، غطى أجسادهم وفرسهم. أرسل عليهم الطوفان ففاضت الأنهار وأغرقت البلاد وهدمت البيوت. أرسل عليهم كل ذلك، وحين نزل بهم العذاب وهم يستهزئون بالآيات أفاقوا، أو يهيأ للإنسان أنهم أفاقوا. فإذا جاءهم العذاب خفوا ولجوا إلى موسى، وانظر كيف لجوا إليه وكيف خاطروه: ما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، يرجعون من كفرهم لعلهم يرجعون. وقالوا: يا أيها الساحر. تأمل، تأمل في الخطاب، وكيف أن من أضله الله فلا هادي له، وهم في العذاب وهم يجأرون وهم يستغيثون، إذا بهم يخاطبونه قائلين: يا أيها الساحر. عجب، عجب. من شدة العجب في استماعنا لهذه الآية، إذا ببعض المفسرين يقولون كلمة يا أيها الساحر أي يا أيها العالم، فقد كانوا يوقرون السحرة ويعتبرون السحر علما، والسحرة هم العلماء، فهم يعظمونه ويقولون يا أيها الساحر على سبيل التعظيم. هل هو كذلك؟ من شدة العجب، لأن المفسرين لم يتوقعوا أن يقول هؤلاء الناس وهم في العذاب هذه المقالة التي كذبوه بها واتهموه بها: يا أيها الساحر. تهمة اتهمه بها فرعون حين قال: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. إذا فهي تهمة وليس توقيرا. لكن المفسرين قالوا ذلك لأن العجب يأخذ كل سامة. هل يعقل في هذا الموقف وأنتم تلجؤون إليه أن تسبوه ومع ذلك حلم الله واسع، حلم الله واسع، وخلق الأنبياء لا مثيل له، وهم يقولون له يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجل كما قالوا في موضع آخر، وهنا قالوا ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فدعا موسى ولم يتأخر عن الدعاء، رغم هذا، رغم أنهم يقولون له يا أيها الساحر ادع لنا ربك، لم يقولوا ربنا الذي يؤكد معنى الاستهزاء ومعنى الكفر المتأصل في نفوسهم والجحود والنكران والطغيان والطغيان. كبعض الناس الذي يحتاج إليك ويأتيك سائلا متكبرا، من الناس كذلك يسألك ويتكبر عليك، يسألك ويتعاظم. فهؤلاء في عذابهم يسألون ويرجون ومع ذلك في كبر وفي طغيان، لذا لم يهديهم الله. ولو قالوا وسألوا بأدب وبخلق وبصدق لهداهم الله، فلما لم يهديهم الله وهم يقولون بما عهد عندك إننا لمهتدون. بما عهد عندك، هذا العهد يقال أن يقال إن الله تبارك وتعالى قد وعد الأنبياء بإجابة الدعاء، فهم يسألون موسى بأنك يا موسى قد وعدت من ربك أن يجاب على دعائك وأن تجاب دعوتك، فبهذا العهد نحن واثقون بإجابة الدعوة. وقيل بما عهد عندك أي بما أمرك وأرسلك فأطعت واهتديت وآمنت، إذا فلك عهد عندك لأنك آمنت به وأطعته وبلغت عنه الرسالة. وقيل بما عهد عندك أن الله قال إن آمنوا هديناهم وكشفنا عنهم العذاب وإن كفروا عذبناهم، إذا فلك عهد أن من آمن نجا ومن كفر عذب. فبهذا العهد وبهذا الوعد ادعو لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، شرط إن كشف العذاب فهم سوف يؤمنون، شرط كشف العذاب أولا، فإن كشف العذاب آمن. كبر وطغيان وتجبه لا مثيل له. المفسرون الذين قالوا أن كلمة الساحر هنا للتعظيم قالوا إننا لمهتدون أي إننا قد اهتدينا وآمنا، عظموا وقالوا يا أيها الساحر أي يا أيها العالم ادعو لنا ربك بما عهد عندك من إجابة دعوتك وبما عهد عندك من إنجاء من آمن، لقد آمنا بك فادعوه يكشف عنا العذاب. وحين كشف عنهم العذاب ارتدوا عن إيمان. ذاك قولكم والله أعلم. وإن كان الكلام يا أيها الساحر يدل على الطغيان والكبر وسوء الأدب، والدليل على ذلك ادعو لنا ربك ولم يقولوا ربنا، ولو كانوا قد آمنوا لقالوا ادعو ربنا، لأنك إذا آمنت بالله فهو ربك ورب الجميع، فتقول ربي ولا تقول ربك. من منا يخاطب الأخ ويقول ربك؟ ادعو ربك، ادعو ربنا. إذا قالوا ادعو ربك بما عهد عندك، إذا فصل بينه وبين ربه الذي يزعم أنه إله. إننا لمهتدون دلالة على أن الكلام في المستقبل، وقد شرطوا كشف العذاب أولا، شرطوا على الله. ومع ذلك انظر إلى الحلم، فلما كشفنا عنهم العذاب بإجابة دعاء موسى وكأن الكلام فيه حذف، فيه حذف تخبيره ادعو لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، فدعا موسى ربه فاستجاب الله، فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. النكث النقص والنقض لا يكون إلا لعهد. لعهد. إذن فحينما قالوا إنا لمهتدون، ذاك عهد بأن يؤمنوا، بأن يؤمنوا إذا كشف العذاب. فلما كشف العذاب نقضوا العهد ولم يؤمنوا. ولو كانوا قد آمنوا ثم ارتدوا لقيل قد لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم يرجعون يرتدون، كما قال نقسوا على رؤوسهم في قوم إبراهيم. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، نقضوا العهد ولم يؤمنوا بموسى ولم يؤمنوا برب موسى. أيها الأخ المسلم، الهداية من خلق الله والضلال من خلق الله. والله تبارك وتعالى خلق قلب العبد وجعل هذا القلب هو المخاطب، هو المعاتب، هو المعاقب. هذا القلب يسع الإيمان ويسع الكفر، هذا القلب يسع الهوى ويسع الغرض والغرض مرض، وهذا القلب يسع الله تبارك وتعالى مصداقا لقوله جل وعلا في حديث القدسي: ما وسعتني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن. هذا القلب إذا كان فيه نور الإيمان فالله تبارك وتعالى هو المانح، وذاك القلب إذا كان فيه ظلمة الضلال فالله تبارك وتعالى هو المانع. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يخلق الهدى ويخلق الضلال، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وكل ذلك بمقتضى الإرادة الأزلية وفق العلم الأزلي. فمن علم الله تبارك وتعالى أزلا فيه الاستعداد للهدى زاده هدايا وزاده نورا وقذف من نوره في قلبه وأنار له الطريق. ومن علم الله تبارك وتعالى أزلا فيه سوء استعداده وفساد فطرته أضله وحرمه النور وملأ قلبه بالضلال وبالكبر، والكبر أدوأ الأدواء. وما تكبر عبد إلا وكان مآله إلى النار، لأن الكبرياء من صفات الله، هو المتكبر بحق. أيها الأخ المسلم، التواضع لله خير ما يزود به الإنسان نفسه، وما ازداد عبد بتواضع إلا رفعة. والعفو خير ما يتخلق به الإنسان، ما ازداد عبد بعفو إلا أجزاء، وما ازداد عبد بتواضع إلا رفعة. أيها الأخ المسلم، الأخلاق، خلق المسلم قد يخلق ويوهب وقد يكتسب. فمن وهب الأخلاق كالنبي صلى الله عليه وسلم حيث خلقه الله لما أراد، وحيث خلقه الله لما أراد، وكالأنبياء كما قيل لموسى: واصطنعتك لنفسك. فأخلاق الأنبياء مواهب، مواهب. وأخلاق الأولياء تكسب، حيث يبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك فيقول: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. فنحن نتخلق بالحلم تحلما، وأما حلم النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان خلقا فيه، خلق فيه الحلم. من هنا نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغني الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتحرى الخير يعطى. فاحرص أيها الأخ المسلم على أن تتخلق بأخلاق الإسلام وتسعى لاكتسابها. ما من خطوة تتقدمها إلا ويسرع الله إليك خطوات. ما من شبر تتقرب به إلى الله إلا ويتقرب الله إليك به ذراعا. لو أتيت الله تمشي لأتاك الله هرولة. أيها الأخ المسلم، إن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة العبد، وفرح الله بتوبة العبد إرادة الثواب وإرادة الهداية، وجل وعلا عن صفات المخلوقات. يحدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم مشبها للفرحة فيقول: لو أن رجلا بفلات من الأرض معه بعيره عليه زاده وماله وماءه، فأخذته سنة من النوم جلس تحت ظل شجرة ونام وأمسك بأعقال بعير، واستيقظ فجأة فلم يجد البعير، لم يجد البعير عليه زاده في فلات من الأرض، ضياع ضياع. وفجأة أخذته سنة من النوم مرة أخرى واستيقظ فإذا البعير في يده. أي فرحة تكون له حينما يجد أن البعير قد عاد وإذا بالمقود أو العقال في يده؟ أي فرحة! والله لله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا الرجل بعودة بعيره. فحين نزل العذاب لقوم فرعون لجأوا إلى موسى، لجأوا إلى موسى وعهدوا إن كشف عنهم العذاب فسوف يؤمنون به. ولجوءهم إلى موسى لجوء المضطرين، ولو تأملت في كلامهم معه لوجدت أن قلوبهم لم تتخلص من الكبر والشرك، ولوجدت خطابهم خطاب أهل الطغيان والشرك والكفر والمكر والحيل، حيث قالوا كما يخبرنا ربنا تبارك وتعالى عنه، وقالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. لو تأملت في هذه المقالة لوجدت أنهم خاطبوه بالاتهام، مقلدين فرعون في اتهامه لموسى، حيث قال فرعون: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ فحين خاطبوا موسى قالوا: يا أيها الساحر، سوء أدب واتهام وعدم تصديق. ثم قالوا: ادعوا لنا ربك، ونسبوا الربوبية لموسى فقط، فهو رب موسى وليس ربهم. وكان من العقل أن يقولوا: ادعوا ربنا، فرب موسى هو ربهم وهو رب الكل، لكنهم قالوا: ادعوا لنا ربك. ثم قالوا: إننا لمهتدون، جواب الشخص: إن كشفت عنا العذاب، إن استجاب لك، إننا لمهتدون. ولم يقدموا المشيئة، لم يقولوا إن شاء الله كما قال قوم موسى حين سألهم أن يذبحوا بقرة، قالوا: إنا إن شاء الله لمهتدون، ولولا أنهم قالوها ما هداهم الله لها أبدا. أيضا لو لاحظنا لوجدناهم شرطوا على الله، والله لا يشارط عليه ولا يشترط عليه، فهو الفعال لما يريد. شرطوا أن يكشف العذاب أولا، فإن فعل آمن، وإن لم يفعل لم يؤمن، وهذا سوء أدب مع الله. وقد كان الواجب عليهم أن يؤمنوا أولا بالله ثم يتضرعوا إلى الله. هذا الأسلوب في الخطاب يبين لك ما انطوت عليه قلوبهم من كفر، ويبين لك فساد فطرتهم وسوء طويتهم. ومع ذلك دعا موسى ربه، والأنبياء مستجاب دعاؤهم. وحلم الله تبارك وتعالى قديم وواسع، استجاب الله لموسى وكشف عنهم العذاب رغم علم الله تبارك وتعالى الأبدي بأنهم سوف ينقضون العهد ولا يؤمنون. استجاب ربنا تبارك وتعالى لدعاء موسى فكشف عنهم العذاب. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. نقض العهد، نقض الشرط. شرط إن كشفت العذاب نؤمن. ها قد كشف عنهم العذاب ومع ذلك لم يؤمنوا. والأدهى من ذلك أن فرعون جمع قومه وخطب فيهم، وآهل الناس من خطباء الفتنة والضلال، آهل للناس من خطباء الكذب والضلال، آهل للناس من زعماء الفتنة وطغاة الرئاسة. خطب فرعون في قومه وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ومقالة فرعون تدور في ذهن المتأمل وكأنها مقالة أزلية يقولها الطغاة في كل مكان وزمان. التهويل والتهويش والإتيان بالكلمات الفخمة الضخمة، تزويق الكلام وزخرفة البيان والتدليس على الناس. فإذا بالناس يطيعون، ليس كل الناس بل السفهاء منهم، خفاف العقول سفهاء الأحلام. الفسق يؤدي إلى الكفر، الفسق يؤدي إلى العمى، يؤدي إلى الضلال. هلما بنا نتأمل مقالة فرعون، ماذا فيها من الحق وماذا فيها من الضلال، ماذا فيها من التدليس؟ ونادى فرعون في قومه، إما أنه جمعهم وخطب بنفسه فيهم في مؤتمر عام كما يعمل زعماء اليوم، وإما أنه قال للملأ ولأشراف القوم فقالوا هم للناس، وإما أنه أمر المنادي فنادى. المهم أنه أسمع مقالته للكل. نادى فرعون في قومه قال: أليس لي ملك مصر؟ كلمة حق، نعم له ملك مصر، ولكن من الذي أعطاه هذا الملك؟ من الذي أعطاه هذا؟ هل صنعه بنفسه؟ هل خلق مصر بمن فيها؟ أم ولد لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل؟ هل كان له اختيار في أبيه وأمه حتى يرث منهم ملك مصر؟ أم ولد بغير اختيار؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت، من تحت قصره أو من تحت سرير ملكه أو من تحت، أي بأمره، تجري بأمره ولو شئت لأوقفتها، أو تجري بسلطاني وتحت تصريفي، وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ سؤال وكأنه يقرر أن الجواب نعم نبصر، لك ملك مصر والأنهار تجري من تحتك. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ أم هنا تعني بل، أفلا تبصرون؟ بل أنا خير منه. قرار اتخذ فرعون هذا القرار، بل أنا خير منه. أو أم معطوف على ما قبله، أفلا تبصرون أم تبصرون؟ وحذفت كلمة تبصرون للعلم بها. أفلا تبصرون أم تبصرون؟ أنا خير منه، أنشأ الكلام وقال أنا خير منه. ولذا قرأ بعض القراء أفلا تبصرون أم، ووقف ثم أنشأ فقال أنا خير منه. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قراءة وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير منه، أو أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يجيب. مهين من المهنة، والمهين المحتقر الضعيف صاحب القلة وليس الكسرة، ليس له خدم ولا حشم ولا حرس ولا جنود. المهين يمتهن نفسه، أي يعمل في مهنة نفسه، فهو يخدم نفسه، يرقع ثوبه، يخصف نعله، يجهز طعامه، يسرق فرسه، ليس له خادم، فهو في مهنة نفسه. فزعم أن موسى حقير قليل في الناس، ليس له ملأ، ليس له خدم، ليس له حشم، يخدم نفسه، يرقع ثوبه، يخصف نعله، يجهز طعامه، يسرق فرسه وما إلى ذلك، ولا يكاد يبين عنده عي في الكلام. قال بعض المفسرين أن قالوا إن موسى كان في لسانه عقدة، فيه لزغة في لسانه. ونحن رددنا على هذا القول وقلنا ما من نبي بعث إلا وهو في كمال الخلق والخلق. وإنما موسى حين خرج من مصر وعاش في اليمن سنوات، ولغة موسى أصلا هي لغة بني إسرائيل، ولغة فرعون هي لغة أهل مصر، فاللسان مختلف. حين يسافر موسى سنوات وسنوات ثم يعود، لابد له أن ينسى اللغة واللسان، فليس هناك تمرين في الكلام. من هنا طلب موسى من ربنا تبارك وتعالى أن يؤيده بهارون، وقال أخي هارون هو أفصح، ولم يقل هو أصح. ولو كان كما قال المفسرون اللسان فيه عيب لقال وأخي هارون هو أصح مني لسانا، بل قال أفصح مني لسانا. والفصاحة البيان وليست صحة الكلام. ولا يكاد يبين، أي ولا يكاد يستطيع أن يعبر عما يريد بلغة سليمة. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ هنا أخطأ فرعون خطأ إبليس من قبل، قاس بقياسه ونظر بنظرته، وهي نظرة لو تأملت لوجدتها فائدة في أهل العمى والضلال. ربنا تبارك وتعالى حين خلق الناس خلقهم جميعا من آدم، وحين خلق آدم خلق آدم من تراب، وأصل التراب العدم، إذن فالكل أصل العدم. حين خلق ربنا تبارك وتعالى الحصى، وحين خلق الدر، الحصى والدر من الأرض والأرض من التراب، والأصل عدم. كان الله ولم يكن شيء، إذن فلا أصل لشيء في الوجود يستطيع أن يفتخر به، وإنما الأصل لكل الوجود، أصل الوجود كله العدم. وليته كان التراب، بل العدم، العدم، العدم يعني غير موجود أصلا. أحقر شيء العدم، العدم لا قيمة للعدم، غير موجود أصلا. وبالتالي حين أوجد الله تبارك وتعالى الكائنات والخلائق، هو سبحانه وتعالى فضل وميز أشياء عن أشياء بتفضيله هو وليس بذوات الأشياء أو لفضل فيها. ودليل ذلك وعلامته أنك ترى في موازين الحج حجرا يقبل ويعظم ويتقاتل الناس على لمسه، وفي المناسك حجر آخر يرجم ويتقاتل الناس على إصابته بالأحجار، حجر وحجر، أي فضل لهذا على ذاك؟ حجر وحجر. لكن الله يريد أن يبين لك أن الفضل فضل الله، من يهن الله فما له من مكرم، ومن يكرم الله فما له من مهين. فالإكرام من الكريم، والإهانة من القادر، والتفضيل من ذي الفضل العظيم. حين أخطأ إبليس أخطأ لأنه قاس نفسه على آدم، وقاس آدم على نفسه، ونظر إلى المنشأ فقال أنا خير منه. لماذا؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، فنظر إلى النار ونظر إلى الطين وفاضل بين النار وبين الطين، وغفل إبليس أنه لم تكن هناك نار ولم يكن هناك طين، وأصل النار وأصل الطين عدم. الخالق هو الذي فضل ورتب ورفع الناس بعضهم فوق بعض درجات، ورفع المخلوقات كذلك. فأنت والبهيمة من تراب، ونحن وجميع الحشرات والبهائم من تراب، والتراب من عدم. ولا فضل لنا على البهائم إلا بما فضلنا الله به من عقل وتمييز. ولو نظرت إلى البهائم لوجدت أصلها من تراب، ولو نظرت إلى نفسك لوجدت نفسك من تراب. والمكرم هو الله، ولذا يقول الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، هو الذي كرمهم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل. إذا فالله هو المفضل. فلما تكلم فرعون تكلم بمنطق زائغ وبحجة ضاحضة، ونظر نظرة إبليس وقاس قياس إبليس، فقال أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فمن أين أتى فرعون بالحرف؟ هل خلقهم أم خلقهم الله له؟ هل سخرهم أم طوعهم الله له؟ حين تكلم عن ملك مصر، هل خلق مصر؟ كيف يملك ما لم يخلق؟ كيف يملك ما لم يصنع؟ كيف؟ هذه الأنهار هل أجراها أم أجراها الله؟ التي قال عنها تجري من تحته. وحين ميز نفسه على موسى نظر وقاس كما فعل إبليس، هو صاحبك وموسى بغيرك، هو صاحب كثرة وموسى صاحب قلة، هو صاحب مال وموسى فقير، هو صاحب سلطان وموسى مهين، هو ملك وموسى من الرعية. ذاك هو القياس، وغفل عن الصانع، غفل عن العاطي، غفل عن الخالق، غفل عن المفضل. أنت خلقت ذكر، خلقت ذكر، وخلقت امرأتك أنثى، جعلك الله قيما عليها، الرجال قوامون على النساء، أم جعلت أنت نفسك ذلك؟ هو الذي جعلك، ولو شاء لخلقك أنثى وخلقها ذكرا، فليس لك اختيار في خلقك أو في إيجادك أو في تفضيلك، ليس لأحد اختيار، وإنما ربنا يخلق ما يشاء ويختار. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ واستمر في غيه، واستمر في إضلال الناس وإرهابهم وتخويفهم وإقناعهم بالباطل. فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب. فلولا ألقى عليه أي ألقى الله عليه أسورة من ذهب قراءة. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وانظر إلى هذه المقالة أيضا، كانوا في زمن فرعون إذا أرادوا أن يسودوا رجلا سوروه بسوارين من ذهب وطوقوه بطوق من ذهب علامة على السيادة. فنظر فرعون بهذه النظرة البشرية وهذه النظرة الضيقة الزائغة. لو كان موسى خليقا بما يدعيه لسوده إلهه فأنزل عليه الأساور من ذهب وطوقه بها، كما لبس هو السوار من ذهب وطوق بطوق الذهب. فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب، فلولا ألقي عليه أساوير من ذهب، أساور من ذهب، أسورة من ذهب قراءة. أسورة جمع سوار، أساورة جمع أسورة أي جمع الجمع، أساوير جمع سوار. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين أي نزلت معه الملائكة تحيط به وتحميه وتحرسه وتؤيده. ننظر لهذه المقالة. العظمة المطلوبة للنبي عظمة الخلق وعظمة الروح وعظمة المعدن، وليس عظمة الجاه أو المال أو السلطان، لأن النبوة أمر روحي، أمر قلبي، أمر سر بين العبد وبين ربه. هذه النبوة تجعل النبي من الأنبياء قدوة للناس، قدوة في أمور الدين، قدوة في الخلق الجميل، قدوة في معاملة الناس، قدوة في التعامل مع الله، وليس قدوة في الغنى أو العز أو الجاه أو السلطان. فالعظمة المطلوبة عظمة الروح وليس عظمة الجسد الزائل الذي مآله إلى التراب. ومقالة فرعون كمقالة قريش التي ذكرت في نفس السورة وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، عظيم في المال والجاه والسلطان، رأي هزيل وفكر ضعيف ونصرة باطلة وقياس غير معقول، قياس فاسد، قياس باطل زيف. لولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فيها كلام. أن يرسل موسى بغير حرس وبغير ملائكة وبغير جنود ويقف وحده أمام هذا الجبار المدعي للألوهية، تلك وحدها معجزة. من الذي حرسه وحماه؟ أنت تطلب أن ينزل معه الحرس، هو بغير حرس ولم تقدر أنت عليه، فكيف لو كان معه الحرس؟ لو كان معه الحرس لنسبت الحماية إلى الحرس، ولو كان معه أتباع لنسبت الحماية لهم. أما أن يأتيك موسى منفردا بمفرده دون أن ترى من حوله الجنود والأحرار، ذاك دليل على أن الله هو الحامي والحارس هو الحافظ. أو جاء معه الملائكة مقترنين متتابعين، مقترنين في جماعات، جماعات مقارنين له أو مقارنين بعضهم لبعض. أيضا الأغرب من هذا، هل يؤمن فرعون بالملائكة حتى يطلب نزولهم مع موسى دليلا على صدقه؟ هل يؤمن بالملائكة؟ لو أنه يؤمن بالملائكة لابد أن يؤمن بخالق الملائكة. كيف وهو يقول علنا: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، بل ويتحدى ويقول: فأوقذ لي يا هامان على الطير فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. إذن فهو لا يؤمن بإله موسى، إذن فهو لا يؤمن بالله. وإن كان لا يؤمن بالله كيف يؤمن بالملائكة؟ انظر إلى التلاعب في الألفاظ، انظر إلى التناقض، انظر إلى التهويل والتهويش، تهويل وتهويش وكلام وزخارف في البيان لا أساس له، لا يقف على قدم ولا ساق. لولا ألقي عليه أسورة، من الذي يلقي عليه الأسورة؟ الله. وهل هناك إله يا فرعون؟ وهل أقررت أنت أصلا بوجود إله حتى يلقي الأسورة على موسى؟ أو جاء معه الملائكة، هل آمنت أنت بوجود الملائكة؟ أو آمنت بخالق الملائكة حتى تؤمن بالملائكة؟ أو جاء معه الملائكة مقترنين؟ من هنا كان التعليق الإلهي على هذا الزيف وهذا البهتان وهذا الغش والتدليس. فاستخف قومه فأطاعوه، فاستخفهم، استخف به أهانه، استخفه استجهله، استخفه استفزه، فاستخف قومه. إما وجدهم خفاف العقول فدلت عليه وزيف واستهواهم بالكلام المنمق كما يفعل زعماء اليوم منادين بالحرية والاشتراكية والديمقراطية والفاظ ما انزل الله بها من سلطان، والجهاد والشهادة والتحرير، الفاظ ما انزل الله بها من سلطان لاستهواء الناس، لاستخفاف الناس. كذلك فرعون استخف قومه، استجهلهم، استجهلهم، او استخف قومه استفزهم، كما يقول الله تبارك وتعالى ناصحا لنبيه ومعلما له صلى الله عليه وسلم: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الاستخفاف الاستفزاز، استفزهم، استفزهم على موسى لانه ضعيف لا عشرة له، فلا تخاف من قتله او لا تخاف منه. استفزهم بالكلام على هذا المهين الذي لا يكاد يدين، استفزهم ودفعهم للتكذيب. ام استخفهم استجهلهم، او وجدهم خفاف العقول فامرهم ودعاهم فاطاعوه. فاستخف قومه فاطاعوه. ويعلل ربنا طاعة قوم فرعون لفرعون بقوله: انهم كانوا قوما فاسقين. اذا فالفسق يؤدي للجهل، والجهل يؤدي للكفر. الفسق خروج عن الطاعة، والخروج عن الطاعة الحرمان من النور، الخروج عن الطاعة التعرض للشيطان، الخروج عن الطاعة معناها انك بغير سلاح. وانظر الى الكلمة، كلمة الفسق اصلا من اين اتت؟ انت تعرف، تعرف التمرة، التمرة البلح ذات قشرة، قشرة صلبة متماسكة، لا تستطيع انت ان تنزع قشرة البلحة عنك. فان تركتها اياما ماذا يحدث؟ اصبحت رطبا، واذا اصبحت رطبا استطعت ان تزيل القشرة من على البلح. فإذا ترطبت البلح واستوت وتركت فترة، تجد أن البلح خرجت من قشرتها بمفردها بغير تقشير بغير شأن فاعل. حين تخرج البلح من قشرته تلقائيا يسمى هذا فسقت الرطبة. هذا هو أصل الكلمة، أصل الكلمة أرض الكلمة فسقت الرطبة خرجت عن قشرته. كيف يعبر بهذه الكلمة عن خروج الإنسان عن الطاعة؟ اسمع لقول الصانع البديع سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. إذا فهناك لباس لا نراه هو لباس التقوى، لباس الطاعة، لباس تمتنع به عن الخروج من طاعة الله، لباس التقوى. ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم الذين ألبسهم الله لباس التقوى بالفطرة، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهم ليريهما سوآتهم. إذا فحين أغوى الشيطان آدم نزع عنه اللباس فظهرت السوءة أي العور. حين يغوي الشيطان ابن آدم الآن أينزع عنه اللباس فيخسف عليه من ورق الشجر؟ ماذا ينزع الشيطان؟ ينزع عنه لباس التقوى. فإذا نزع عنه لباس التقوى تعرى، وإذا تعرى تعرض لسهام إبليس كما تتعرض الرطبة. إذا فسقت الرطبة هل تأكلها؟ تخشى أن تأكل لأنها قد تعرضت للذباب وتعرضت للحشرات وتعرضت للغبار، لكنها بقشرتها محفوظة. فإذا أزلت القشرة خرجت سليمة نقية نظيفة. أما إذا فسقت وخرجت عن قشرتها فلا تؤكل، تعافها الأنفس. وكذلك الإنسان إذا خرج عن الطاعة خرج من لباس التقوى كما تخرج الرطبة من قشرتها، فيتعرض لسهام إبليس ولوساوس الشيطان كما تتعرض الرطبة للغبار وللذباب وللحشرات وما إلى ذلك. فانظر إلى الكلمة وتأمل: إنهم كانوا قوما فاسقين عراه عن لباس التقوى بغير حماية، فاستخفهم تعب صحك عليه واستفزهم وهول وهوش، وبالتالي أطاعوه. ولو كانوا طائعين لله ما استخفهم فرعون أبدا، ولميزوا بين الحق والباطل، ولفهموا ما فهمناه. نحن الآن نفهم ونسمع ونعقل، عقلنا كلام فرعون وعرفنا ما فيه من باطل وزيف. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت، أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. أنت الآن حين تسمع هذا الكلام هل تقتنع بكلام فرعون؟ لماذا؟ لماذا لا تصدقه؟ لماذا لا يقع هذا الكلام موقع التصديق من قلبك؟ لأنك محفوظ بلباس التقوى. أما إذا قلع عنك هذا اللباس زاغ منك البصر وزاغ منك القلب وحرمت النور والحماية. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. أيها الأخ المسلم، طاعة الله تبارك وتعالى حماية، طاعة الله وقاية، طاعة الله نور. أنت محتاج للباس التقوى، فإياك أن تندح عن نفسك أو يندح عنك الشيطان، وإلا تعرضت بغير دفاع وبغير وسائل للدفاع. لباس التقوى لباس صلب، لباس التقوى لباس حامي، لباس التقوى يحميك من كل شيء، لباس التقوى يتيح لك الفرصة أن تميز، لباس التقوى يتيح لك الفرصة أن ترى الحق من الباطل، لباس التقوى يجعلك تمشي في الناس وأنت ترى الحق من الباطل، وتميز الصالح من الطالح. لباس التقوى يجعلك محميا من الدنيا وما فيها وزينتها وزخوفها، ترى كل شيء بعين الحق واليقين، ولا ترى الأشياء بعين الزيف والباطل. ذاك لباس التقوى، حماية لك. الله تبارك وتعالى مستغن عن العباد، فقد كان ولم يكن شيء. من كان يسبحه؟ من كان يؤنسه؟ من كان يكلمه؟ هو الله، ليس كمثله شيء. هو الله تبارك وتعالى تخاطب ذاته صفاته. هو الله المؤتمس بنفسه ولا يحتاج لسواه. كان الله ولم يكن شيء، فالله غير محتاج لعبادتك. أما الطاعات التي فرضها علينا فهي لحمايته، من عنايته بنا، من رحمته بنا. أنزل الرسل وأنزل الكتب وعلمنا وفهمنا وهدانا وكسانا وأوانا ورزقنا وأطعمنا وسقانا وهيأ لنا كل أسباب المعيشة السعيدة. ومن ضمن أسباب الحياة السعيدة أن ينير لك الطريق، فتميز بين الحق وبين الباطل، ترى الباطل باطلا وترى الحق حقا، فتتبع الحق وتجتنب الباطل. وأنزل معك لباس التقوى، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، على فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإياك أن تنزع عنك لباس التقوى فتضعف وتتعرض للسهام، سهام شياطين الإنس والجن، تصبح بغير وقاية، تصبح بغير حماية، تصبح بغير مناعة. مناعة، وإذا كان الجسم بغير مناعة تكتلت عليه الأمراض، وإذا كان القلب أيضا بغير مناعة ضاع الإنسان في مهاوي ومهالك الوساوس والخواطر. إياك إياك إياك، الفسق خروج عن الطاعة، الخروج عن الطاعة خروج عن لباس التقوى، الخروج عن لباس التقوى عري عري، تنكشف سوءتك وعورتك للملائكة والحفظة والكتبة، فيرون منك كل قبيح ولا يكتبون لك أي جميل، وتصبح معرضا لكل المهالك، وتصبح أعمى لا ترى وأصم لا تسمع، كما كان هؤلاء الكفار في كل زمان ومكان. أضلهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أيها الأخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. النكت بالكاف الحفظ، النقط بالقاف الرف، نكت في قلبه نكتة سوداء، حفرت حفرة سوداء في قلبه، فإن استغفر محيت وعاد القلب على ما كان عليه، فإذا لم يستغفر بقيت. وكلما أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، وهكذا حتى يسود القلب كله. وذاك هو الران الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أي يكسبون من المعاصي، كلما عصوا نكتت النقطة السوداء، كلما عطى نكتت النقطة السوداء حتى سود القلب كله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ذلك في الدنيا فهو أعمى وأصم، فقد التمييز، لا يعرف الحق من الباطل والصواب من الخطأ والنافع من الضار. فماذا في الآخرة؟ يقول الله تبارك وتعالى بعد أن قال: كلا بل ران على قلوبهم ما يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. أي مصيبة أكبر من مصيبة الحجب عن الله؟ أي مصيبة أعظم من أن يحشر الإنسان يوم القيامة أعمى فلا يرى الله؟ أي مصيبة وعباده عاشوا حياتهم يأملون في هذه اللحظة، ويدعون ويطلبون منه لذة النظر إلى وجهه الكريم. والله إن لذة النظر إلى وجه الكريم أفضل وأعلى وأجل من الجنة بما فيه، بل وأصحاب الجنة حين يناديهم ربهم هل رضيتم، يقول يا رب رضينا، فيقول سلون، يقول يا رب نسألك رضاك، فيقول رضائي أسكنكم جنتك، أي قد حدث الرضا، سلوني، فيقول يا رب وما نسألك، فيقول سلوني المزيد، المزيد، فيقول يا رب نسألك المزيد، فيكشف الحجاب، فينظرون إلى الله تبارك وتعالى. إذا فالنظر إلى الله تبارك وتعالى أعلى وأجل من الجنة وما فيها. فطاعة الله تبارك وتعالى خير زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وطاعة الله تبارك وتعالى من منن الله علينا، إيه وربي من علينا بالتكاليف والطاعات، لأن الطاعة لا تفيده كما أن المعصية لا تضره، فسبحانه وتعالى لا تنفعه الطاعات ولا تضره المعاصي. من هنا كان على الإنسان أن يرعى نفسه وأن يأخذ بنفسه من نفسه، فهو المستفيد الوحيد من الطاعة بالنور في الدنيا والسعادة والهناء والراحة النفسية والقلبية. وربنا تبارك وتعالى يعد الطائعين بذلك، فيقول عز من قائل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة ليست الغنى وليست الجاه وليست العز وليست السلطان وليست كثرة الولد، الحياة الطيبة أن تكون أنت راضيا عن حياتك، طالما كنت راضيا سعيدا فأنت تحيا حياة طيبة ولو لم يكن معك المال، بدليل أنك تجد الصالح من الناس في شدة الفقر ومنشرح ووجهه منير وتجده راضي سعيد يسجد لله تبارك وتعالى بحب وبعطف، يتعاطف مع نفسه وينزل إلى الأرض وكأنه يحنو عليها وكأنها أمه، فهو منها وإليها يعود. تجد من الناس أصحاب مال والشقاوة في أعينهم، تجد من الناس الأغنياء والفقر قد ملأ قلوبهم، امتلأت أيديهم بالمال وخوت قلوبهم من القناعة. كم وكم وكم. فالحياة طيبة أن ترضى عن نفسك وأن ترضى عن ربك وأن ترضى عن كل شيء مما أعطاك الله إياها وخولك. هؤلاء قوم فرعون كانوا من الفاسقين، فسهل على فرعون أن يستخفهم، أطعوا ونكثوا العهد ونقضوا عهدهم مع موسى: لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. نقضوا معه عهدهم: ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فيقول الله تبارك وتعالى بعد أن ألزمهم الحجة، كان يعلم من الأزل أنهم سوف ينقضون عهدهم، ومع ذلك أجاب موسى لدعائه حتى تظهر المعصية وحتى يتضح فساد الطوية وسوء الفطرة. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. لما آسفون، هل يأسف ربنا؟ الأسف في اللغة يعني الغضب وقد يعني السخط، فلما آسفونا أي فلما أغضبونا أو فلما أسخطونا. السخط إظهار الكراهية، الغضب إرادة العقوبة. الفرق بين السخط والغضب، السخط إظهار الكراهية الفرق، الغضب إرادة الانتقام إرادة العقوبة. فإذا كان المقصود بالسخط العقوبة، فإن كان إرادة العقوبة فهي من صفات الذات، وإن كانت العقوبة نفسها فهي من صفات الفعل، فعل الله تبارك وتعالى. فربنا تبارك وتعالى يقول فلما آسفون أي فلما أغضبون أو فلما أسخطون. وقد تعني أيضا فلما آسفون أي فلما آسفوا رسلي، فلما أغضبوا رسلي، كقول الله تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله. هل يؤذى الله؟ هل يقدر أحد على إذاية الله؟ إذن فمعنى يؤذون الله أي يؤذون أولياءه. وحين يقول يحاربون الله، إن الذين يحاربون الله، هل يحارب ربنا؟ أبدا، وإنما المقصود يحاربون رسل ربنا تبارك وتعالى. فإذا حاربوا رسله وحاربوا أولياءه فكأنهم قد حاربوا. فلما آسفون أغضبون أو فلما آسفون أغضبوا رسل، غضبوا موسى وهارون. فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، ماتوا على الكفر، ومن مات على شيء بعث عليه. وحين فاجأهم الغرق آمنوا، ولا تحين مناص. أبدا لا ينفع الإيمان حين الاضطرار، لذا باب التوبة مفتوح حتى يغرغر الإنسان، لأنه إذا غرغر تلقن الموت، فإن تاب في هذه الحالة لا تقبل منه توبة. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا، فجعلناهم سلفا، فجعلناهم سلفا، ثلاث قراءات، جعلناهم سلفا سلفا سلفا. السلف جمع سلف، الفرقة المتقدمة. السلف جمع سالف، من تقدم من الناس ومضى. السلف جمع سليف، أيضا من ذهب وانقضى. سلف الرجل وسلاف الرجل وأسلافه أجداده وآباؤه الأقدمون. السالف سلف يسلف سلفا تقدم، فالسالف المتقدم. وإن سلف لك عمل صالح معناها أنك قد عملت في الماضي أعمالا صالحة. الخلف من يأتي معه. ربنا حين يقول فجعلناهم سلفا أي تقدموا أمثالهم من الكفار، ومن فعلوا فعلهم تقدموهم إلى النار، كما تقدم فرعون قومه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المنور. فجعلناهم أي جعل ربنا تبارك وتعالى قوم فرعون الذين كفروا فأغرقهم وانتقم منهم، جعلهم سلفا متقدمين لكل كافر في كل مكان وزمان يقدمونهم إلى النار. فجعلناهم سلفا ومثلا عبرة وعظة للآخرين، فهم عظة وعبرة لكل معتبر ولكل متأمل. سلفا متقدمين الكفار، وعبرة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، فهم عبرة وعظة. فهل اتعظ الناس؟ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. هل اتعظ كفار مكة؟ هل رجعوا عن غيهم؟ هل عادوا عن كفرهم وعنادهم؟ هل تأملوا في الكلام؟ هل تأملوا في القصص؟ كانت قوافلهم تمر شتاء وصيف على أمم اندثرت، حدثهم نبينا صلى الله عليه وسلم عنهم، هل اتعظوا؟ أبدا لم يتعظ. لما لا يتعظ الكافر؟ لأنه لا عقل له، هم كالأنعام بل هم أضل، لأنه أعمى لا يبصر وأصم لا يسمع، فكيف يتعظ؟ إنما يتذكر أولو الألباب. ها هي العلة، ها هي العلة. فإذا تعجب كيف كفر هؤلاء، وكيف أصر صناديد قريش على عداوتهم للنبي وإذايتهم له وللمؤمنين؟ كيف والقرآن عربي مبين يتلى عليهم أناء الليل وأطراف النهار لم يسمعوه؟ كيف لم يسمعوه؟ أليست لهم آذان؟ بلى لهم آذان ولكنهم لا يسمعون بها. أليست لهم أعين؟ بلى لهم أعين ولكن لا يبصرون بها. أليست لهم قلوب؟ بلى لهم قلوب ولكن لا يفقهون بها. والأدهى من ذلك أن يحرمهم ربنا تبارك وتعالى من كل تمييز وكل عقل، فيقول ميأسا لهم: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستور. غريب، الحجاب تاسف، الحجاب تاسف، فكيف يكون الحجاب مستورا؟ لأن الحجاب التاسف إذا رأيته أن أدلت حتى لا يسترك، فإن كان الحجاب ساترا لك مستورا عنك، أن لك أن تعلم أو تدري أنك مستور. لذا جعل بينه وبين الذين يستمعون لهذا الكلام حجابا مستور، وجعلنا على قلوبهم أكنة أغطية أن يفقهون، وفي آذانهم وقت الأدهى. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. سبحانك يا رب، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أيها الأخ المسلم، الأساس كله فيما نرى ونعتقد، إن كان للإنسان كسب منسوب إليه هو لباس التقوى. النصيحة الأولى والأزلية: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، أي الملابس العادية المتخذة من القطن وما إلى ذلك، وريشا الأساس والرياش والغطاء والفراش وما إلى ذلك، ولباس التقوى ذلك خير. هذا هو الحماية، الوقاية، الحفظ، لباس التقوى. إياك أن ينزع عنك لباس التقوى، لأن نزع لباس التقوى يعرضك لما لا طاقة لك به ولا قبل لك به. الأساس لباس التقوى، استمع واسأل واعقل وعيش لباس التقوى. الوقاية، إياك أن تثق بنفسك، ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلقك وأدرى بك وقال خلق الإنسان ضعيف. إياك أن تثق بنفسك أو بعقلك، إنما أنت محمي بفضل الله وبلباس التقوى. فإن نزعت عنك لباس التقوى كنت كما كان يستخف بك شيطان من أنس وشيطان من جن، وأنت ترى الآن وكلنا يرى في الأمة الإسلامية بل في العالم أجمع، ترى الزعماء يتكلمون ويخطبون في الناس بكلام أغرب من الخيال، فكيف يستمع الناس لهم وكيف يطيعوهم؟ وانظر إلى الأمة الإسلامية وحز الناشي. ولا يسري عني في هذا المجال إلا أمر واحد، لو شاء ربك ما فعلوه، قدر الله وما شاء فعل، ولا أمل إلا في الله. أما في هؤلاء فلا أمل فيه، أصحاب بدع قد لبسوا العمائم، وقل من أهل العلم والفكر الأصيل أين وأين. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل قول الله تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. حين نزلت الآية خاف النبي صلى الله عليه وسلم وتضرع إلى الله ونبع يا رب. فقد هددت الأمة بثلاث عقوبات: أن يبعث عليهم عذابا من فوقهم كما فعل بقوم لوط، او من تحسين فيخسف فيهم كما فعل بقارون، او يلبسهم شيعا فيتحزبوا ويتفرقوا ويختلفوا ويذيق بعضهم بأس بعض. فلما تضرع النبي صلى الله عليه وسلم الى الله اجابه في اثنتين ومنعه الثالث، فلن يخسف بأمة محمد ابدا، ولن ينزل على أمة محمد عذابا من فوقها ابدا. اما ان يلبسهم ربنا شيعا فذاك حادث وواقع ولم يستجب ربنا لهذه، وتلك اخف الاضرار، لان العذاب اذا نزل من فوق لم يستثنى احد، واذا انخسفت الارض لم يستثنى احد. اما ان يلبس ربنا الناس شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض فيمكن لك ان تتجنب الفتن وان تلجأ الى الله. فاذا غضب الله تبارك وتعالى على قوم رزقهم الجدل، والجدل آفة وهي شر ما يبتلى به المرء، فالمجادل لا يبتغي الحق ولا يهدف للصواب، وإنما المجادل يسعى للانتصار لرأيه وإن كان خطأ. فقد كذبت قريش النبي صلى الله عليه وسلم وجادلوه، وكما فعلت الأمم من قبل جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، جادلوه حين سمعوه يقرأ عليهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. حين تلا قول الله تبارك وتعالى هذا ضجوا واعتقدوا أنه قد خصم، أي غلبوه في خصامهم وألزموه الحجة، وقالوا طالما زعمت أن كل من عبد من دون الله يدخل النار إذا فعيسى في النار لأن النصارى عبدوه، وعزير في النار لأن اليهود عبدوه، والملائكة كذلك في النار، وإن كان كل هؤلاء في النار فلا بأس بأن تدخل الأصنام النار معهم. جدل وخصومة. حين قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تبارك وتعالى قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. رد عليهم القرآن وتركهم وترك الجدل، رد عليهم بذلك، وتحكي لنا الآيات من سورة الزخرف هذا الحدث، فيقول الله تبارك وتعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. لما ضرب ابن مريم مثلا، اتكلم بعضهم وقال طالما يزعم أن المعبود من دون الله في النار فقد دخل عيسى النار، فكيف يكون نبيا ويدخل في النار؟ حين قال أحدهم ذلك، ويقال أنه عبد الله بن الزبعرة، عبد الله بن الزبعرة حال كفره لم يكن قد أسلم بعد، ضج المشركون وفرحوا وضحكوا وارتفعت أصواتهم وظنوا أنهم قد غلبوا محمد، ظنوا أنهم قد غلبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. يصدون يضجون، صد يصد صديدا، ضج وارتفع صوته كما تضج الإبل حين تحمل بالأثقال، وقرئت يصدون بالضم من السدود وهو الإعراض. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يميلون عن الحق ويعرضون عنه ويتخذون هذه الآية تكئة للجبال لا للوصول إلى الحق، فهم لا يسألون ولا يستسلمون بل يجادلون كي ينتصرون عليك. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو. في ضجيجهم وضحكهم وصدودهم سألوا هذا السؤال، والسؤال ليس للاستفهام بل سألوا للتقرير أن آلهتهم خير من عيسى. أآلهتنا خير أم هو، أي إذا كان عيسى في النار فلا بأس بدخول آلهتنا أيضا في النار، فليس أحد خير من أحد. طالما عبد عيسى من دون الله، وأنت تفهم أن ما عبد من دون الله حطب جهنم، فكذلك آلهتنا ونحن نرحب بذلك. وقيل أن سبب الآيات حين نزل قول الله تبارك وتعالى في نفس السورة في سورة الزخرف واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، فقالوا إن محمدا يريد أن يعبد كما عبد عيسى، لأنهم لو سألوا النصارى من عبدتم لقالوا عبدنا عيسى، فكأنه يريد أن يعبد كما عبد عيسى. وقالوا آلهتنا أي الملائكة أو الأصنام خير أم هو أم محمد، فأن نترك عبادة آلهتنا لعبادة محمد. وقيل أن الآية أيضا نزلت بسبب أن النصارى حين عبدوا عيسى وقالوا عيسى ابن الله أو قالوا عيسى هو الله زعموا أن الملائكة خير من عيسى، فعيسى في الأرض والملائكة في السماء، وقالوا آلهتنا خير أم هو أم عيسى. وأرجح الأقوال أن الكلام خاص بعيسى، وأن الآية نزلت بسبب مجادلتهم وزعمهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم. قالوا آلهتنا خير أم هو، يرد الله تبارك وتعالى ويقول ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، أي ما ضربوا لك المثل بعيسى إلا مجادلين، حال كونهم مجادلين غايتهم الجدال، غرضهم الجدل والخصومة وليس الوصول إلى الحق. فما ضربوا لك المثال بعيسى أنت تزعم أن ما يعبد من دون الله حطب جهنم، فما بال عيسى وما بال عزيز. ما ضربوه لك أي هذا المثل لما ضرب ابن مريم مثل ما ضربوه لك إلا جدلا، أي حال كونهم مجادلين. إنهم في جدالهم إلا قوم شديد الخصومة، إن بل هم قوم خصمون جمع خصم، والخصم من الناس شديد الخصومة لذيذ الخصومة، الذي يخاصم فيفجر وإذا خاصم فجر، لا يترك شيئا يلجأ إليه إلا ولجأ إليه مشروعا كان أو غير مشروع، لا يكف عن خصومته ولا يكف عن عداوته وبغضائه. ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. نعم هم يجادلون ولا يبتغون الوصول إلى الحق، وهم أهل اللسان العربي وهم أهل اللغة، وقد نزل القرآن بلسانهم، وهم أعلم الناس بحروف الكلام، وهم يعلمون أن كلمة ما تستخدم لغير العاقل، وأن كلمة من تستخدم للعاقل. ربنا يقول إنكم وما تعبدون من دون الله، ولم يقل إنكم ومن تعبدون من دون الله، فلو قال إنكم ومن لدخل في الكلام من يعقل كعيسى وعزير والملائكة، وإنما حين قال إنكم وما تعبدون إذن فالكلام مختص بمن لا يعقل، الكلام مختص بالأصنام، الكلام مختص بالحجارة، وهم يعلمون ذلك. الفرق بين ما ومن، من للعاقل وما لغير العاقل. إذن فحين قالوا عيسى وضربوا به المثل كان قولهم جدالا ولم يكن سؤالا أو استفهاما، لأنهم أهل اللغة ويعلمون أن كلمة ما لغير العاقل. إذن فالكلام مختص بالأصنام. إنكم وما تعبدون أي هم والحجارة وقودها الناس والحجارة. أما عيسى فنبي الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهو ليس مسؤول عن ضلال قومه وعن عبادتهم له، وكذلك الملائكة. من هنا يقول الله تبارك وتعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ثم تبين الآيات موقف عيسى، من هو عيسى، فيقول الله تبارك وتعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إذن فما من نبي إلا وهو عبد يشترك مع الناس جميعا في العبودية وفي صفة العبودية. إن هو إلا عبد يتميز عن الخلائق بإنعام الله عليه، ولا فضل لأحد على أحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، ولكن الفضل بتفضيل الله، وكذلك الجواهر والمعادن وكل ما خلقه الله تبارك وتعالى، سواء فالكل من التراب والتراب من العدم. وطالما كان الأصل في الأشياء العدم فلا فضل لشيء، وإنما فضل الله تبارك وتعالى الذرة على الحصى والكل من التراب، وفضل الذهب على النحاس والكل من التراب، وفضل الأنبياء على الناس والكل من آدم وآدم من تراب. من هنا يقول الله تبارك وتعالى إن هو إلا عبد مخلوق فهو من العباد، ميز عنهم بإنعام الله. إذن فالفضل ليس في ذاتك، وإنما الفضل في تفضيل الله لك. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة وفضلناه بالحكم وبالرسالة، أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، عبرة وعظة وآية ومعجزة، فقد ولد من غير أب. وكانت بنو إسرائيل في ذلك الوقت أفضل الخلائق جميعا عند الله، وفضلناهم على العالمين. أراد ربنا تبارك وتعالى أن ينعم على بني إسرائيل، فأرسل منهم رسولا وخلقه من غير أب ليكون آية وعبرة وعظة وعلامة على قدرة الله تبارك وتعالى على الإيجاد والإنشاء إبداعا أو توليدا. فقد خلق الملائكة إبداعا وخلق الناس توليدا، يخلق الشيء من لا شيء ويخلق الشيء من الشيء، سبحانه هو الخلاق العليم. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. يبين ربنا تبارك وتعالى أن المعجزة في خلق عيسى في قدرة الله تبارك وتعالى كباقي الأشياء، وأن الله قادر على كل شيء. خلق آدم من غير أب ومن غير أم، وخلق حواء من أب ومن غير أم، وخلق عيسى من أم ومن غير أب، وخلق الملائكة من غير أب ومن غير أم، خلقهم إبداعا، وخلق الناس توليدا، وهو قادر على أن يعكس فيجعل ما خلقه إبداعا يخلق توليد، وما خلقه توليدا يخلق إبداعا. فأوجد آدم إبداعا، وأوجد حواء من غير أم، وأوجد عيسى من غير أب. لذا يقول الله ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، أي لو أردنا أن نجعل الملائكة يخلفون في الأرض ويعمرونها بدلا من الناس لفعلنا ذلك. وإسكان الملائكة في السماء ليس لشرفهم وليس فضلا لهم وليس لأنهم يستحقون أن يعبدون من دون الله، فما إسكان الملائكة في السماء إلا إرادة الله، ولا يستحقون بهذا الإسكان أن يعبدون من دون الله. ولو شاء ربنا لأسكنهم في الأرض كما أسكنكم في الأرض، ولو نشاء لجعلنا منكم أي بدلا منكم ملائكة في الأرض يخلفون يخلف بعضهم بعضا. والآية تعني أيضا لو نشاء لخلقنا منكم ملائكة توليدا كما خلقناهم إبداعا. فإذا بالرجل يتزوج بالمرأة وهما من الناس تحمل المرأة فتلد ملكا، لا تلد إنسانا وإنما تلد ملكا، لأن الله قادر حين خلق الملائكة إبداعا قادر على أن يخلقهم توليدا ومن غير جنسين، لأن الناس والملائكة وجميع الخلائق لم تكن وكان الله، وكان الله. وحين أوجد الله الأشياء أوجدها بحكمته وفق علمه وبإرادته كما شاء وكيف شاء، توليدا أو إبداعا، أسكنهم في السماء أسكنهم في الأرض، هو الله. فلما تعبدون عيسى؟ لأنه ولد من غير أب. تعبدون الملائكة لأنها سكنت في السماء. الذي خلق عيسى هو الله كما خلق آدم من تراب ثم قال له كن فيكون. والذي أسكن الملائكة في السماء هو الله. لا يستحق عيسى العبادة ولا تستحق الملائكة عبادة، لا هذا يستحق العبادة لأنه ولد من غير أب، ولا الملائكة تستحق العبادة لأنها سكنت في السماء، لأن الخالق والموجب هو الله والمسكن هو الله. يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولو نشاء لجعلنا منكم من نسلكم ملائكة في الأرض يخلفون يخلفونكم. فإذا بالملائكة تتولد من الناس يخلقها توليدا كما خلقها إبداعا، وهو قادر على كل شيء، وأمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون.